سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدين في الأرض مرتين ولتعملن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد خلال الديار. وكان وعدا مسؤولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. من أحسن وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ولندخل المسجد كما دخلوه أول مرة ولنكبر ما علوا تكبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات يجزين لهم أجرا كبيرا. فأما الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءً وبالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فتسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون بعد النوح. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد. إنا جعلنا له جهنم نصلاها مسجونا مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن

واخفض من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجل وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا قل عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزيد لكم الكل في البحر لتبتغوا من فضله انه كان بكم رحيما فاذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا فلولا نجاكم الى البر اعرضتم وكان منهم اتاه كفورا وامنتم ان يخسف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا ام امنتم ان يعيدكم فيه تاره اخرى فيرسل عليكم قاصفا فيرسل عليكم قاصفا فيه فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل اولاد من امام من اوتي كتابا بيمينه فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا Thank you. الشر كان يموتا قل كل من يعمل على ساكنته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا ويسالونك عن الريح قل الرسل بامر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لن يجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن وقالوا إن أيها خلقا مما تزيد الزاد أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قدورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مشهورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مشهورا لقد أراد أن يستفزه إلى الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لبيبا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا صرفناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلنا له تنزيلا منزلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبلهم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ما كان وعد ربنا لمسحورا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.